لأن الله سبحانه وتعالى لما خلق القلم قال له اكتب، وش قال القلم؟ ما قال ما اكتب، قال ماذا اكتب؟ شف انتفل. نعم، لكن قال ما ماذا تريد ان اكتب يا رب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة. الله اكبر، امره ان يكتب ما هو كائن الى يوم القيامة فكتب. لابد ان يكتب كما امر الله عز وجل، هذا امر كوني، فكتب ما هو كائن الى يوم القيامة في تلك اللحظة، بلحظة كتب ما هو كائن الى يوم القيامة. الله اكبر، ما هو كائن الى يوم القيامة في لحظة. نعم، لو اجتمع الخلق كلهم على ان يكتبوا ما يكون في سنة تستطيعون بلحظة؟ ما يستطيعون ابدا، ما يستطيعون يكتبوها في لحظة. اما اللوح المحفوظ لما امره عز وجل قال اكتب ما هو كائن، جرى في تلك الساعة بما هو كائن الى يوم القيامة. سبحان الله العظيم. طيب، هذا الكتاب اللي هو اللوح المحفوظ كتب الله فيه ما هو كائن الى يوم القيامة، ثم جعل سبحانه وتعالى في ايدي الملائكة كتبا، كتبا تكون من مما يعمله الإنسان، تكتب ما يعمله الإنسان، لأن اللي في اللوح المحفوظ قد كتب فيه ما كان يريد أن يفعل الإنسان. أما في الصحف التي في أيدي الملائكة فهي يكتب فيها ما يفعله الإنسان في الواقع. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، فيكتبون ما عمله الإنسان. هذه الكتابة هي التي يجزى على ضوئها الإنسان أو الكتابة الأولى؟ الثانية هي التي يجزى عليها. ولهذا يقول الله عز وجل ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. هذا العلم الذي يجازى عليه الإنسان. أما علمه بأن عبده فلانا سيصبر أو لا يصبر فهذا مسبوق من قبل، لكنه ليس يترتب عليه الثواب والعقاب. ثم قال تعالى